ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هات بقى شوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. طب احنا نفهم ان كلمة العلم لما نعودها في الاسلام علم الاحكام دي حرام ودي حلال وده واجب وده سنة ومش كده، انما هل ذكر هنا شيئا من احكام الشريعة؟ ده دي علم الكونيات، علم الكونيات جمادا، وعلم الكونيات نباتا، وعلم الكونيات حيوانات، وعلم الكونيات انسان، ما فيش فيها دخل الا الحرام ولا الحلال. يبقى اذا نفهم منها العلم هو ايه؟ العلم قضية مجزوم بها وعليها دليل في أي لون كان، بس علم الله سبحانه وتعالى ينزله لنا ولا حد يشوف فيها حاجة الحلال والحرام، وعلم ترك الله لعقولنا أن تبحث في الأرض وتستنبط وتعمل، أدي علم الكونيات. آفت بقى في العصر الحديث إن عالم الحلال والحرام عايز يدخل أنفه في الكونيات، لما قالوا الأرض بتضر والأرض كله قالوا ده كافر ومش عارف إيه وبتاع، أنت ما في مسائل كونية مش حلال وحرام؟ مش حلال؟ فيا عالم الدين خذ من الحق سبحانه وتعالى ما عصم به الأهواء من أن تختلف. ليه؟ لأن الحق فيه خلق كونا على هيئة الصلاح، الأرض مخلوقة على هيئة الصلاح. احنا قلنا ضربنا مثلا لما نروح مثلا غابة من الغابات، أنف يسموها الغابة الأنف، يعني لسه ما حدش ايه دخلها اكتشفناها جديد، غابة أنف، تشوف تلاقي كلها ما فيهاش خضار، ما فيهاش ريحة وحشة، ما فيهاش علف صفيح، ما فيهاش عظم، ما فيهاش سفا سمك، ما فيهاش من ده حاجه ابدا، ما فيهاش زرع قعدت عليه وخسرته، ما شفتش فرع مكسور. شوف، ولذلك فضلات حيوانات فيها هي غذاء حيوانات اخرى، يبقى بتوع الزباله حيوانات برضه ساعه ما تيجي تقول انتهت المساله. ما فيش في مثلا في البحار، احنا رحنا وادي اسمه وادي فطنه، وكان في عين بتروي الوادي ده في السعوديه، وجدول ماشي من العين كده ماشي كده، فبياخدوا يروه منه ويشربوا منه ويعملوا كل حاجة، وجدنا فيه سمك كده كده أدعوه لتصطادع، فوقسنا نتفرج عليه احنا واخوان. فبقول للراجل بتاع البستان السمك ده بيكبر؟ قال لا، هو طول عمره ما يكبرش. قال كده ازاي؟ قال استنى، كنا واكلين بقى احنا لحمة ورز بخاري، فجاب حاجة من هناك ورماها في المية، بمجرد ما رماها في المية التفتنا لأن جاء ألف سمكة من دول جايين عليه وأكلوه ومشيت وراحوا ما شفناهمش. إمتى جم؟ إيه الاستشعار اللي جابها للحتة دي من الله؟ ولما تخلص ما فيش. قال لي ده بيقعد كده ينظف المية بس. فلما جئنا مصر في معهد الأحياء وجدنا هذا السمك جاي منه وحطينه في الحوض مشيته كده يعني، يلقط الشيء الغريب. يبقى لما الرضا الأنف ما تنمش فيها ريحة وحشة أبدا، وأزهار إيه وتنشف الأزهار تبقى رماد، رماد تغذي الأرض. إذا الأشياء مخلوقة من خالقها على هيئة الصلاح، والإفساد إنما يأتي من المخالفة. الإفساد إيه؟ يأتي من المخالفة. ولذلك الشيء الذي لا دخل ليد الإنسان فيه ماشي مستقيم 24 قرارات، ملناش فيه داخل، ماشي الشمس القمر النجوم الكواكب كلها امورها ماشيه، الهواء ملناش فيه داخل، اللي فيه اللي لنا فيه داخل بقى هو اللي جاي منه الانفجار اللي تسكك اللي تقود. بقول له ما هو انت كسلت على انك تستنبط، او ناس ما كسلوش على ان يستنبطوا واستنبطوا انما شحت نفوسهم به. يبقى الفساد بيجي منين؟ من الإنسان إذا سار في حركة حياته على خلاف منهج ربه. إنما نمشي على منهج ربه ما يحصل شيء، ما يحصل شيء خلاف.

كذا يساوي كذا يبقى كذا يساوي حسب نظرية 8 وكذا يساوي وأديها بقى العشر عشان ما نطولش. طب ونظرية 2 وحسب نظرية 1 طب ونظرية 1 ما هي البديهية؟ بديهية يعني لا تختلف العقول في إدراكها. يبقى إذن أعقد مسائل العلم جاء من الإيه؟ من الأمور الإيه؟ البديهية المطلوبة. ولذلك ربنا يحب مننا يقول لك إننا ننظر ونتأمل ونتفكر ونتدبر عشان نطلع إيه؟ عشان نطلع أسرار تنفعنا إيه؟ تنفعنا كثير. اللي اخترق الغسالة دي ليه؟ إزاي اخترقها يعني؟ قال لك مش كانت الواحدة من دول تقعد وتقعد تحك في الجلابية وتقعد تعمل مش عارف إيه وبتاع؟ أن هي الهدوم بتنضف إزاي؟ الصابون بيتغلغل الأنسجة مش كده؟ والهواء يروح ضاغط فيها وطالع من ناحية وعامل من ناحية وبتاع. قال لك طب أنا أعمل آلة تقوم بالعملية دي. وقعد يعمل الآلة وبعدين اترقى شوية. قالوا بدل ما نقعد نستنى الشمس ولا نقعد ننشر ما نعمل مجفف مش كده ولا ايه؟ طب وبدل الله كل حاجة ايه؟ ولذلك اللي عايز يشوف قدرة الله في توالد الصناعات وارتقاءتها من حلقة إلى حلقة يروح دي ترويت يقوم يشوف هناك بقى المعرض بتاع اسمه ايه ده بتاع الفرن. عامل معرض لكل صرعة من إبرة الخياطة للصاروخ دي كانت كده وترقت كده بالشكل ده. إذن الكون فيه أسرار ايه؟ محدش أوجده. ولذلك من لطف الله ان الملاحدة حتى لما اكتشفوا حاجة ما قالوش ايه اخترعنا اكتشفنا. شوف ربنا لهاهم على الكلمة وقال ايه اكتشفنا يعني كأنها كانت اكتشف الجاذبية. الجاذبية النهاردة طب الجاذبية اللي ماسكة السماء والأرض والدنيا والنظام اكتشفها يعني حتى لوى ألسنتهم علشان ما يكترئوش يقول لنا احنا اخترع. ولذلك يقول لك مخترعات تقول له دي كلمه كده اكتشافات. انت اخذت الاكتشاف وبعدين ايه عملت خدمه للمجتمع. خدمتك للمجتمع اختراعك في انه بقى خدمه للمجتمع انما هو موجود. وكل سر في كون الله له ميلاد كميلاد الانسان يعني ده السر ده يطلع في يوم كذا فإن صادف بحثا عنه يبقى جاء ميلاده مع البحث. طب وإن لم يصادف الميلاد جه ولا بحثناه يجي صدفة. يقول لك إيه ده دي صدفة جم بيبحثوا كده طلع ميلاده جه وما بحثناش عشان نعمل إيه عشان نشوف أسرار الإيه أسرار الكون. يبقى الشيء الذي تختلف فيه الأهواء حكمه الله بشيء اسمه الشر. والشيء الذي تلتقي فيه الأهواء ولا فيش فيه تحريم ولا تحليل دي سابه كده للإيه للناس يربعوا فيه زي إيه زي ما هم عايزين. يبقى إنما يخشى الله من عباده العلماء كل ما يكتشف حاجة ثم يتعجب. كل ما يشوف حاجة يتعجب. كل ما يشوف حاجة يتعجب يقول إيه ده خالق إيه ده ده خالق عظيم دي. يوم يزداد خشية لمين؟ خشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور عزيز لا يغلب وغفور لكم إن سهيتم ولا عملتوا حاجة برضو هقبل لكم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. شو بقى بعد ما كانت سيرة العلم الكوني ما حبش بقى اننا نفتن في العلم الكوني. هيوعوا العلم الكوني ينسكوا عن مهمتكم في ان تتلقوا عن الله ما يسعدكم. يتلون كتاب الله اللي فيه المنهج هالأول ان الذين يتلون كتاب الله يبقى العلم الكوني جه والايه والعلم التشريعي جه اللي هو بيعصم الناس من اختلاف الايه الاهواء واقاموا الصلاه. الله يتلون كتاب الله الالسنه اشتغلت فيه واقاموا الصلاه الجوارح كلها اشتغلت فيه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور. أنفقوا على مين؟ أنت لا تنفق إلا على من تعونه أو على اللي ما عندوش. طب قال لك طب دولي إيه يعني؟ وقال لك دي عظام أو لأن يفرض أن ملك له عبيد والعبد جاع، أنت خدت أنت عبد الملك عاشق ويتكلمه وتجيب له مش عارف إيه، بقى تعظيم لمين؟ تعظيم للملك. طب والخلق مين اللي جابهم للدنيا؟ ربنا. يبقى هو المكلف باقتياتهم ولا لا؟ يبقى لما انت تديله يقتات يبقى عملت ايه؟ احسنت. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. اما السر فمعروف عشان يبعد الناس عن الايه، عن انه يرائي ولا بتاع، وايضا ستر لحياء الآخذ، ستر. ولذلك كان بعض العارفين إذا أراد أن يعطف على واحد ويديله ويعرف أنه محتاج يقوم يجي يقول له يا تعالى يا شيخ أنا عايز تعمل الشغلة الفلانية سهلة، انقل البتاع دي مش عارف، يقعد ينقله شوية وبعدين يديله الفلوس كأنه إيه، كأنه بيديله إيه أجرة، مش بيديلك حسنة ولا حاجة. ولما أنت دلوقتي بتتهذب تقول للواحد محتاج هو صديقك واستنكف انه ياخد منه، تقول له خد القرض ده وان شاء الله ربنا هيعينك على سداده، بس اوعى بقى تبقى تاكله، قال يعني وتاكدها قوي، بس ساعه ما تعمل كده حط في ذهنك ان دي مش قرض عشان نفسك ما تتعلقش بيه. بس يبقى عايزين ايه؟ حاجتين اتنين، حاجه تحفظه على الاخذ حياءه خلاص، وبعد ذلك انت نفسك ما تتعلق، نفسك ما تتعلقش بها، لان لو نفسك تتعلق بها وتقول النهارده هيجيب ما جابش، بكره يجيب ما جابش، نفسك تتغير عليه. انما خرجها كده وقول بينك وبينك ده هذه معونه من اخ لاخ، وفي ناس بقى يعملوا الحاجه اللي تجمع بين الاثنين، يجي مثلا واحد يعرفه ومأزوم ولا اي حاجه يقول خد القرض ده فك نفسك بيه واعتبره امانه معك، فإذا يسر الله لك وأصبحت تملكه فائضا عن حاجتك، شوف واحد محتاج واديهوله وقول له برضه كده، يقوم الصدقة الواحدة تدور على كام؟ تدور على ما شاء الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال لك طب السر اللي عرفناه والعلانية دي ليه؟ أم قال لك علشان تبقى زاجر للواجد ان هو ما يديش، او تحمي عرضك من انه يا اخويا عنده الدنيا كده ولا حدش بيشوف منه حاجة، تحمي عرضك من ان ايه حد يتكلم ولا اي حاجة. نعم. يرجون تجارة لن تبور، اللي بيعملوا كده نصحين قوي في التجارة لأنهم عرفوا بيتجروا مع مين. بيتجروا مع ايه؟ مع مين. وما دام بيتجروا مع مين يبقوا طمعين اكتر. ليه؟ أم قال لك ان الحق سبحانه وتعالى ساعتها يعطف مخلوق على مخلوق، يقول كأن عبدي يعينني على خلقي. وهو اللي مستدعينا للوجود، يبقى مطلوب منه يقيتنا ولا مش يقيتنا؟ يبقى لما عبد يبقى فعلا يقول كان في عونه بقدرته وانا ساكون في عونه بقدرته. لانه ما يكونش اكرم مني، لما مش اكرم مني يا اخي هو بيدي ولا جابش حد للوجود، ما جابوش، انا اللي جبت للوجود. الله. طب يا رب ما دام انت اللي جبت للوجود ما كنت تضمن له ايه؟ قال ولكني أحب تعاطف خلقي. يعني يحب ان خلقه كده يبقوا ايه، زي ما يكون ولاد عندك وتشوفهم بيحبوا بعض كده، وتدي واحد حاجة يدي دي وده مش عارف ايه، وتجد نفسك اسخى على الاجود على اخواته. يعني انت اديت واحد مثلا جنيه يصرفه مثلا، فخده وراح جاب شيت شوكولاته وقعد اخواته وقعد خد دي وخد دي وخد دي، وواحد خده وقعد يقعد بيه على القهوة ولا خدوا دكينه، تدي مين بقى؟

مصدقا لما بين يديه. الله، مش بس مصدقا لما بين يديه، هيقول في آية ثانية عشان يعطي للقرآن صولة الختم النهائي في الإكمال البشري، ومهيمنا عليه. يعني إن جاء حكم هناك وحكم هنا يبقى ناخذ الحكم الأخير ده، لأن عادة النسخ للمصلحة. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. أوحينا، إحنا قلنا زمان الوحي إعلام بخفاء، يعني لما تقول الواحد كده كلام واضح كده ما بيبقاش وحي، إنما لازم يكون إيه، يعني مثلا أنت بيدخل عليك ناس كتير وبعدين قلت للواد الخدام عندك ساعة مغمز بعينه كده صاحي مثلا، يبقى أوحيت له معنى، إنما في إيه، في خفاء. والوحي ما بيجيش قدام الناس، ده بين الرسول وبين ربه بيجي الوحي، محدش هو بعد ذلك هو يقول آثار الوحي الذي أوحينا إليك من الكتاب. ولذلك قلنا زمان إن الوحي يختلف، من الموحي ومن الموحى إليه وما طبيعة الوحي، ثلاث أشياء. من الموحي؟ لا، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه مثلا. الله، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نبقى نقول إيه، الوحي الشرعي اللي هو يتعلق به التكاليف من الرسل هو خطاب الله لمن أرسله ليبلغه، إنما كتير أوحى الله للجماعه، بأن ربك أوحى له، وأوحى ربك إلى الإيه، النحل، وأوحى إلى أم موسى مع إنها مش رسولة ولا إيه، وأوحيت إلى الحواريين مع أنهم مش رسل. يبقى الإلهام مجرد خاطر كده يجي في الإلهام. إذن فالوحي يختلف، من الموحي؟ إن كان الله نقول له أوحى لمن؟ أوحى للأرض، أوحى للحيوان، أوحى لأم موسى، أوحى للحواريين، يبقى ما هوش وحي شرعي. الوحي الشرعي بيكون من الله لمين؟ للرسول، غير كده. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. طب وإيه كانت مصدقا لما بين يديه؟ مدام مصدق كان فيه ضرورة إيه؟ ها؟ أم قال لك ما احنا قلنا مهيمن، معنى مهيمن إنه هيزود حاجة تقتضيها طبيعة العصر وطبيعة الإيه التكليف اللي متدرج مع حالات الإيه، مع حالات الأمم. فإذا الحق سبحانه وتعالى ميز رسول الله بشيء لم يميز به رسول. إيه هو؟ كل رسول كانت مهمته أن يبلغ ما قاله الله له لأمته، ولكن رسول الله قال له بلغ ما قلته لك، وأنا فوضتك أن تشرع وتبلغ عني. ولذلك جاء في الآية ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك واحد يقول لك إيه، أنا ما أخدش ده الحديث، أنا عايز القرآن. تقول له طب القرآن أبس كده القرآن؟ طب ما أنا هديك القرآن بس، يبقى ياخد إيه، لأن بنص القرآن. طب هات لي كده في أي دستور الموظف الذي يغيب عن عمله 15 يوم يفصل، تلاقيها في الدستور دي يعني. ها؟ ما جاتش في الدستور، إنما جات إزاي؟ ويؤلف للخادمين في الحكومة والعاملين فيها لجنة يضع لهم قانون، القانون ده يبقى بتفويض. كذلك فوض الله رسوله في أن إيه؟ في أن يشرع. ولذلك كان حديث رسول الله مبينا للقرآن. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير. والخبير هو الذي يعلم كنه الأشياء على حقيقتها. وبصير، ما تجيبش عنه حاجة كده ولا كده، لا في الركن ده ولا في الركن ده، خبير وإيه وبصير. وخبير ولطيف، في مرة خبير ولطيف ومرة خبير وإيه اللطف، عشان بيتغلغل في الأمور كده. ولذلك قلنا زمان إن أعنف الأشياء هي التي لا تدرك بالعين، أعنف الأشياء فتكا اللطيفة التي لا تدرك بالعين، نسمها زمان كنا بنسمها الميكروب، وبعدين طلع الفيروس أظن كل ما يدك شوية كده يبقى أفتك. طلبنا مثلا زمان قلنا أنت مريت على واحد بيبني بيت في خالة، وبعدين قلت له يا شيخ أنت سايب الشبابيك دي بدون حديد، ده الحتة دي فيها كلاب وفيها ديابة وفيها مش عارف ايه، قال جاب الحديد ما ينفذش الكلب ولا الديب. واحد تاني قال له ده فيها تعابين، يجيب حديد أدية، قال له ده فيها دبان هيتعبك ومش عارف ايه، نجيب شبكة. واحد تاني قال له ده الناموس أفظع، يجيب شبكة. إذا كل ما لطف الشيء كلما عنف واحتاج إلى احتياط، لأنه يتغلغل بدون إيه؟ بدون شعور منك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أورثنا الكتاب، يبقى دليل على أنها هي المرحلة اللي بعد سيدنا، المرحلة اللي بعد سيدنا مرحلة ميراث. الميراث ده اللي ورثوه مين؟ العلماء اللي هيعلمهم. إذن للعلماء ميراث، ولذلك الايه قلنا عليهم انبياء، ورثه الايه ورثه الانبياء، لان ايام النبي كان صحيح هو اللي بيبلغ. وبعدين معنى اورثنا الكتاب بما طلبنا منهم ان يفعلوا فيه فعل الوارث، الوارث اللي هو خد المال عشان يعمل بيه ايه، يوجهه وجهه النفع العام. وما دام وجهة النفع العام يبقى هي وجهة الرسالة. ولذلك القرآن يجي في آية ثانية يقول إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول، يبقى في حياته بقى شهيد أنه بلغ هؤلاء الناس بقى اللي بلغهم هذا، هم هيبقوا شهداء على الناس أنهم إيه؟ بلغوا. يبقى أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من إيه؟ من عبادنا. طيب هيقسمهم بقى، فمنهم ظالم لنفسه، يعني قصر في الأفعال، لأن ما دام أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، اصطفاهم المؤمنين بإله، ما كبروش قالوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، إنما في التعليم بقى وتنفيذ التعليم ظلموا نفسهم شوية. خلاص، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، يعني يخلط عمل سيء وعمل سيء، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. اللهم اجعلنا منهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، الظالم نفسه مرتكب، يمكن مرتكب كبيرة، ومنهم مقتصد، هذا بتاع الصغائر مثلا، ومنهم سابق بالخيرات، معنى سابق ان في سباق نشوف مين اللي هيروح للأخير، والسباق دائما للغاية الموضوعة للتميز، يعني بيستبقى عشان يوصلوا يبقى فيه ايه سباق. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اولا كلمة اصطفينا يبقى كلمة التوحيد لها ثمن، خلاص، والإيمان برسول الله له ثمن، والعمل بما جاء له ايه له ثمن. يقول ما سويش، يقول اصطفينا بلان ظالم لنفسه، يقول لنا ما سويش اللي قال أشهد أن لا إله إلا الله بمن لم يفعل، لازم إلى لا إله إلا الله حسني، ومن قالها دخل حسني. ولذلك قبلهم وصفين اثنين، اصطفينا ومن عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. طب وإزاي ظالم لنفسه يعني إيه؟ أم قال لك لأن كل تكليف يطلب منك العمل اليسير بالجزاء الوفير، فحين لا يفعل العمل اليسير يبقى حرم من الجزاء الايه الكبير، يبقى ظلمته ولا لا؟ ده صفقة كانت يجب انك انت تكسب. انما يخشى الله من عباده العلماء، ان الله عزيز غفور. ويعلم الله اننا قد تجاوزنا هذه الآية في الحلقة السابقة، ولكننا رأينا أننا نقرأها في الصلاة فعلمنا أن ربما لم نوفيها حقها.